جايين الدنيا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه. زي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا. وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا. زي ما رمشك خد ليالي وحجب القمر فينا وفينا. زي ما رمشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه. ولقيت بيتي بقعد النور قلبك ده وعيونك دي. ولقيت بيتي بقعد النور قلبك ده وعيونك دي. ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك. حتى في عيني عذابي بحبك عارف ليك من غير ليك. عارف ليك من غير ليك من غير ليك. يا حبيبي بحبك. Oh, اشكالي ودنيتي غنوة لا دنينا لا دنيتي غنوة لا دنينا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي غنوة لا دنينا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبا دنيتي حبا حاجة حسسة حاجة لابسة حاجة حسسة لابسة شايفة لكن وأنا أوصاف وأنا أوصاف وأنا أوصاف توصفة كتير وردية فيه عيون وبدور وشفايف بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عيني أحلام حلوة كتير وردية فيه عيون وبدور وشفايف بتطير فيها فوق لياليا بتطير فيها فوق لياليا أما بشوفك أنا أهل أحلام كل الأحلام كل الأملاك لما بشوف أنا أهل أحلام كل الأحلام كل الأملاك وأما بشوف أنا أهل أحلام كل الأحلام كل الأملاك ياللي عيدي صغرت الدنيا وقريب شم حضر السحر والنام حضر السحر والنام حضر السحر والنام أما بشوفك أنا أهل أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما جت على بالي جت على بالي إلا وحبك فرح حالي وما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقين الحب ليالي الحب ليالي من أشفر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرح حالي وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشا خلايا حكموا قمر فيها وفين زي ما رمشا خلايا حكموا قمر فيها وفين ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى في عذابي بحبك عارف ليه مهما تغنى برضو برضو مبتدئ.